السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والاكرام. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني، ولا زلنا في تفسير سوره الحديد. وصلنا الى قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، اي له اجر كريم. يوم ترى المؤمنين فيكون يوم ترى ظرفا في قوله وله اجر كريم، او منصوبا بذكر تعظيما لذلك اليوم ووعظا بذكره. يسعى نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بسعيهم، يرى ذلك حين يسيرون إلى الجنة بين أيديهم قدامهم وبأيمانهم. قيل إنما خص هاتين الجهتين، أو خص هاتين الجهتين، لأن السعداء يؤتون كتبهم منهما، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم، فيجعل النور في هاتين الجهتين علامة لهم، لأن الكافر إذا مشى يستدل بسواده وظلمته على كفره. قيل إن الأنوار إذا كورت آنس الله أولياء بنور يسطع بين أيديهم وبأيمانهم ويسرع ويسير عند مسيرهم. قال في البرهان: وهذا النور ضياء يعطيهم الله تعالى ثوابا لهم وتكرمة، يتميز بها المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي. قال في التجريد: وهو دليلهم إلى الجنة. قال قتادة: المؤمن يضيء له نوره كما بين عدن إلى صنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه، وذلك على قدر أعمالهم. يقال إنه يعني في يوم القيامة تنتهي الأنوار للشمس والقمر وتكون ظلمة حالكة لا يرى فيها أبدا شيء، إلا أن الله سبحانه وتعالى أعطى للمؤمن هذه الميزة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، كأنه نور للمؤمن دليله إلى ولذلك أن المنافقين يقولون: درونا نقتبس من نوركم، يلجعوا وراءكم، جعل بينهم سور له بابين، باب يعني من جهة العذاب وباب من جهة الرحمة. فقال أن هذا هو يعني يكون يوم القيامة من شدة أهوال القيامة، لأن ما فيها نور، ظلمة يعني شديدة جدا. قال سبحانه: بشراكم، يعني عندما يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم، أي تقول لهم الملائكة الذين يتلقونهم: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تقدير الآية. وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم، كما قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. ودلت هذه الآية على أن المؤمنين لا تنالهم أهوال يوم القيامة، هذا دائما اللي احنا نكرره، لأنه بيّن تعالى أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص، ما عندهم أهوال ولا عندهم خوف ولا يخافوا ولا يحزنوا. المؤمن مجردا يعني يأخذ الله سبحانه وتعالى روحه أو ترجع الروح إلى بارئها، من هنا خلاص يبدأ أنه من أصحاب الجنة، ويبدأ التعامل معك ولي من أولياء الله. انتهت الشقاء كاملا من هذه اللحظة، من لحظة وفاته، فلا يمكن أن يأتي في عذاب وفي تخويف وفي تهويل وفي أهوال يوم القيامة وأهوال القبر وكذا وكذا أبدا. وقوله سبحانه: ذلك هو الفوز العظيم، عائد إلى جميع ما تقدم، وهو النور والبشرى بالجنان المخلدة. والفوز هو الظفر الذي لا أعظم منه، وقرئ ذلك الفوز بإسقاط كلمة هو، ذلك الفوز العظيم. واعلم أنه تعالى لما شرح حال المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين، فقال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ما حكى الله عنهم: انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول بدل من يوم ترى، أو هو أيضا منصوب بإذكر تقديرا، ومعنى انظرونا انتظرونا لعلنا ناخذ من نوركم فنهتدي ونستضيء بذلك معكم، لأنه يسرع بهم إلى الجنة. والمنافقون مشاة، قال الكلبي: يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور، فإذا سبقهم المؤمنون قالوا انظرونا أي انتظرونا. وقراءة حمزة انظرونا بفتح الهمزة انظرونا وقطعها وكسر الضاء انظرونا ومعناها أمهلونا. انظرونا هناك انظرونا غير انظرونا بمعنى أمهلونا شيء قليل حتى نأتي معكم. وفي تفسير الحسين بن القاسم عليه السلام الاقتباس في اللغة أخذ الشيء من النار، قال الشاعر يرى القابس العجلان ميا مليحة ومي إذا ردت لها العين أملح، قال ما يراها مليحة لكن إذا كرر النظر إليها عادتك. فالمنافقون طمعوا في شيء من أنوار المؤمنين أن يكتبسوا كقبس نيران الدنيا، وهذا منهم جهل، يعني عندنا جهل وجهل، جهل ما نقيض العلم بالفتح، والجهل هو نقيض الكبر الصغر في السن، دائما جهل وجهل، وفيه ناس ما يفرق بين الثنتين، ولا إذا قال الجهل هذا معناه ضد العلم، إذا قال جهل فمعناه في السن صغر السن، لأن تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنيا، فلما لم توجد تلك الأعمال في الدنيا امتنع حصول تلك الأنوار في الآخرة على المنافقين. وقوله تعالى قيل ارجعوا أي فيقال عند ذلك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي قيل لهم وجه الطرد والتهكم بهم، أي قيل لهم على وجه الطرد والتهكم بهم، والقائل إما الذين آمنوا وإما الملائكة عليهم السلام. وفي معنى الكلام أقوال، أحدها أن معناه الرد والتخيب كما قيل في المثل وراءك أوسع لك، والثاني ارجعوا إلى الموقف الذي أعطينا منه هذا النور فمنه اقتبسنا، ارجعوا أنتم إلى المكان اللي كنا فيه واقتبسوا منه، والثالث ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فلا سبيل لكم إلى هذا النور، وقد علموا أن لا نور لهم وإنما هو إقناط لهم، محاولة محاولة قدهم في أسوأ حال يحاولوا لعل وعسى يجدوا شيء وهيهات. قال الحسين بن القاسم عليه السلام قيل أن المؤمنين يتعدونهم ويقولون عند ذلك لهم التمسوا نورا غير هذا النور وراءكم واطلبوا نورا غير نورنا لكم، يعنون بذلك فيما رؤيا نور الشمس والقمر والنجوم فيرجعون وراءهم انتهى. وقيل أن المراد يرجعوا إلى الدنيا حيث كانت الأعمال الصالحة، فإن الأنوار إنما حصلت من نتائجها. قال في البرهان أي يرجعوا فاعملوا عملا يجعل له الله تعالى بين أيديكم نورا. فضرب بينهم بسور له باب، أي لذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه، وهو أن بين الجنة والنار سورا وحجابا بينهما، والباب في قوله بسور صلة وهو للتأكيد والتقدير، ضرب بينهم سور كذلك كذا قال الأخفش. ثم قال سبحانه باطنه أي باطن السور أو الباب فيه الرحمة يعني الجنة، وظاهره جهنم يعني من داخله جنة ومن خارجه عذاب والعياذ بالله. ومعنى قوله وباطنه فيه الرحمة أي النعمة الكاملة، وظاهره أي ما ظهر لأهل النار من قبله أي من عنده ومن جهته العذاب وهو الظلمة والنار. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يريد أن العذاب وراء ظهر السور، والسور من قبله والقبل هو الجهة التي تلي وتقابل، فدل على أن النار لا تقابل الجنة ولا تقاربها، وإنما تكون وراء ظاهر سورها انتهى. قال الواحدي والمعنى أن المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنة، والمنافقين يحصلون في العذاب والنار وبينهم السور. قال في البرهان قد ضرب الله ذلك بين أهل النار والجنة، وذلك إنعام من الله على أهل الجنة ليعلموا أن الذي قد أعطوا كان بحسن فعالهم، وانتقام من الكفار لأنهم إذا أبصروا أهل الجنة وما هم فيه من النعمة كان ذلك أشد عليهم منهم إذا لم يروا ويبصروا. ففي اقتراب أهل الجنة من أهل النار من الحكمة ما ذكرنا، أن يكون أن الجنة قريبة من النار فيها حكمة، حكمة لأهل الجنة أن يروا ما أهل النار فيه من عذاب فيقول اللهم لك الحمد ويروا الفوز العظيم اللي هم فيه، وكذلك العكس لأهل النار تعذيب أن يروا ما هم فيه من عذاب ويروا ما أهل الجنة فيه من نعيم. فلو عملنا لكنا في وهذا زيادة حسرة متجددة، حسرة متجددة عند أهل النار ونعمة متكررة متجددة عند أهل الجنة وتلذذ. ينادونهم أي يقولون ألم نكن معكم في الدنيا نصلي مثل ما تصلون ونغزو مثل ما تغزون ونفعل مثل ما تفعلون من الصلاة والصيام وإظهار الإيمان. والاستفهام هنا للتقرير، يعني ألم نكن معكم، لماذا الآن خلاص افترقنا ونحن وأنتم في الدنيا سواء ونعمل ما كنتم تعملون، ألم نكن معكم؟ ثم حكى أن المؤمنين قالوا بلى، أي كنتم معنا في الظاهر في تلك الطاعات، إلا أنكم فعلتم أشياء بسببها وقعتم في العذاب. أولها قوله تعالى ولكنكم فتنتم أنفسكم في الكفر والمعاصي واتباع هوى نفوسكم في شهواتها وقيل أهلكتموها بالنفاق، يعني فعلا أنتم كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم في الكفر والمعاصي واتباع هوى نفوسكم، يعني فعلا كنتم تصلوا في المسجد لكن ما ترتدعوا من الحرام، إذا صليت ارتكبت المحرمات، إذا صمت ارتكبت المحرمات، إذا حجيت ارتكبت المحرمات، إذن لا شيء، ما هناك عمل. بينما المؤمن لا، إذا صلى كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صام كان الصيام حاجز وحاجب وصد له عن المعاصي، وكذلك الحج، إذا حج انتهى في كذا. أما المنافق فلا. إذن هذه الأول، ولكنكم فتنتم أنفسكم، وثانيها قوله وتربصتم أي انتظرتم بالنذر إليكم من لدينا، بالنذر إليكم من لدينا الأنبياء والأئمة عليهم السلام دائرة السوء، وقيل بالمؤمنين، وقال ابن عباس تربصتم بالتوبة، وقيل كنتم تتربصون أو تربصون دائرة السوء لتلحقوا بالكفار وتتخلصوا من النفاق. إذن وتربصتم أي انتظرتم بالنذر إليكم من لدينا، يعني انتظرتم أن يقع بهم شيء أو أن تكيدوا لهم أو أن تتربصوا بالأنبياء بشيء يشق عليهم ويأذيهم. وثالثها قوله وارتبتم أي شككتم في أمر الله عز وجل، وقيل الدين وقيل في الدين. ورابعها قوله وغرتكم الأماني، قال ابن عباس يريد الباطل وهو ما كانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين أو طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار. قال في البرهان يعني في الدنيا حيث أصررتم على الذنوب ولم تتوبوا وزعمتم أنه سيغفر لكم مع عدم الإنابة والتوبة حتى جاء أمر الله أي الموت، يعني عندكم هذه الأربع الحالات ونسيتوا أن هناك ما سيفاجئكم إليه وهو الموت، فجاء الموت وأنتم لازلتم في هذه الأشياء ولذلك استحقيتم العذاب حتى جاء أمر الله، والمعنى ما زالوا في خداع الشيطان وغروره حتى أماتهم الله ثم ألقاهم في النار وغركم بالله الغرور أي والنفس المتبوعة في هواها. وقال زيد بن علي عليهم السلام هو الشيطان بأن قال لكم إن الله غفور رحيم لا يعذبكم، وقد يكون الخدع والزور واللذات والملهية والسرور. قال الرازي قرأ سماك بن حرب الغرور بضم الغين والمعنى وغركم بالله الاغترار وتقديره على حذف المضاد أي غركم بالله سلامتكم منه من الاغترار مع الاغترار. وأما الغرور بفتح الغين فهو الشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليكم من محاسبة ومجازة. ثم قال يعني يفرقوا بين غرور وغرور، غرور اللي هو الشيطان من أنه هو اللي يغر، والغرور اللي هي نفس الفعل في حد ذاته. ثم قال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم أي من أيها المنافقون فدية، أي ما يفتدى به الشيء أو ما يفتدي به الشيء أي يتخلص، أي لا يقبل منكم اليوم أو لا يقبل منكم ما تفدون به أنفسكم من العذاب، ولا من الذين كفروا، لا من المنافقين ولا من الذين كفروا ظاهرا ولم ينافقوا مثلكم. واعلم أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإيمان والتوبة والمال، وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا، لأنه تعالى بيّن أنه لا يقبل الفدية أصلا والتوبة فدية، فتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا، وإذا كان كذلك لم تكن التوبة واجبة القبول عقلا كذلك ذكره الرازي. قال وأما قوله ولا من الذين كفروا ففيه بحث، وهو أن عطف الكفار على الكافر على المنافق يقتضي أنه أن لا يكون المنافق كافرا لوجوب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، والجواب المراد الذين أظهروا الكفر وإلا فالمنافق كافر. ثم قال تعالى مأواكم النار، أي هي مقركم الذي تأوون إليه وتصيرون فيه، وأصل المأوى موضع البيتوتة بالليل هي مولاكم. قال زيد بن علي عليهم السلام معناها أولى بكم، وحقيقته هي مكانكم الذي يقال فيه هي أولى بكم لما أسلفتم من المعاصي، وبئس المصير أي بئس المرجع. ثم قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى ألم يأني ألم يحن. قال الشاعر ألم يأني لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا، وتخشع تلين قلوبهم لذكر الله، وذلك من خشيته انتهى. وعن أبي بكر أن هذه الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاء شديدا، فنظر إليهم فقال هكذا كنا حتى قست القلوب. وأما قوله لذكر الله ففيه قولان، الأول تقدير أما حان للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله أي لمواعظ الله التي ذكرها في القرآن، وعلى هذا الذكر مصدر أضيف إلى الفاعل. والقول الثاني الذكر مضاف إلى المفعول، والمعنى لذكرهم الله أي يجب أن يورثهم الذكر خشوعا ولا يكون كمن نذكره بالقفلة فلا يخشع قلبه للذكر. وما نزل من الحق، ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وما نزل من الحق على لسان نبيهم والحق القرآن، ويصح أن المراد بالذكر لجمعه الأمرين الذكر والنزول، وأن يراد بذكر الله ذكر عقابه، والاستفهام للتقرير أي ألم يقرب لقلوبهم أن تلين لأجل ذكر الله. ويعني من أنا الأمر يعني إذا حان وقته، ومثله أنا يئين معناهما قرب، والمعنى ألم يقرب سبب النزول. قال واختلف فقيل نزلت المؤمنين المخلصين كانوا بمكة فقراء مقبلين على ذكر الله، فلما هاجروا وأصابوا الرزق والنعمة فتروا عما كانوا عليه من العبادة فنزلت عتابا لهم، وقيلهم طائفة من المؤمنين لا كلهم، فإن الله وصفهم بالرقة والخشوع. وعن ابن مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. وعن ابن عباس عاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، وقال في البرهان هذه الآية نزلت في المنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم انتهى. وما في قوله وما نزل من الحق في موضع جر بالعطف على الذكر، وهو موصول والعائد محذوف على تقدير وما نزله من الحق وما نزله من الحق، وإنما قدم الخشوع بالذكر على الخشوع بما أنزل من القرآن، لأن الخشوع والخوف والخشية لا تحصل إلا عند ذكر الله، فأما حصولها عند سماع القرآن فذلك لأجل اشتمال القرآن على ذكر الله. ثم قال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أي اليهود والنصارى فطال عليهم الأمد أي الزمان بينهم وبين الأنبياء. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وأعنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما سمعنا وما قرأنا يا ذا الجلال والإكرام، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واسر عوراتنا وفتح همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وفيهم مخرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين، واشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، وانصرنا على من عادانا ومن آذانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.